صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا خوف Thank you.

اللهم صل عليه صل عليه ذلك من المصطفى الله محمد. الله أكبر الله أكبر يا لا لا لا وحنا يعني شو ما ينبطش بعد أن سمعنا إلى رواية القرآن وعلموا أن فيكم رسول